إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب بدء السلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم على صورته، وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورته، فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب بدء السلام. هذه الترجمة والتراجم التي ستأتي بعدها تتعلق بالسلام وشيء من أحكام السلام. وهنا قال في هذه الترجمة: باب بدء السلام، يعني كيف بدأ بالسلام، كيف بدأ بالسلام، يعني أول مرة كيف بدأ بالسلام، يعني قول هذه التحية: السلام عليكم. فأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته. وقوله خلق الله آدم على صورته، إذا رجعنا الضمير إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى، الشيء الذي ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد بهذه الصورة المذكورة هنا على صورته التماثل، يعني هذا ما يصح لا شرعا ولا عقلا بإجماع العلماء، أن الآدمي أن صورة الآدمي على صورة الله سبحانه وتعالى مماثلة، فهذه عقلا ما تصح وبالإجماع ما تصح، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ومن ثم من أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث قولان: القول الأول في قوله هنا صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، أي خلقه على صورته التي اختارها سبحانه وتعالى وجعله عليها، وجعلها أحسن الصور خاصة في الوجه، ولهذا جاء في الحديث: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة وجهه، فإن الله خلق آدم على صورة وجهه. فيكون المراد هنا أن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة التي اختارها وهي أحسن الصور خاصة في الوجه. والمعنى الثاني أن الله عز وجل خلق آدم على صورته هو سبحانه وتعالى، ولكن كما ذكرت آنفا هذا لا يعني المماثلة، هذا لا يعني المماثلة أبدا، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول زمرة يدخلون الجنة، قال: على صورة القمر ليلة البدر. أول زمرة يدخلون الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: على صورة القمر ليلة البدر. هل يعني أنهم يكونون كالقمر ليلة البدر ويمثلونه؟ ليس كذلك. البدر والقمر لما يكون بدرا ويكون كبير يكون كبيرا. وهذا ابن آدم إذا دخل الجنة كما سنعرف في هذا الحديث يدخل وطوله 60 ذراعا، وليس المراد إذن المماثلة، ليس إذن المراد المماثلة. فهنا لما قال خلق الله آدم على صورته، إذا كان الضمير يرجع لله عز وجل أي خلقه على صورة الرحمن، فهذا لا يعني المماثلة، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الله جل وعلا وصف نفسه في كتابه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. الآن تقول أنت المماثلة، هذا هذا آدم خلقه الله 60 ذراعا، الله سبحانه وتعالى له الكرسي الذي هو موضع قدميه سبحانه وتعالى، وما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا كحلقة بفلات، هذا الكرسي الذي هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، فما بالك بغير ذلك؟ فإن هذا ما يدل أن المخلوق أبدا ليس كالخالق، والآية نص في ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غاية ما يكون أن الله جل وعلا اتصف بصفات، ومثل تلك الصفات تكون أيضا في الإنسان. الله عز وجل سميع، وهذا الإنسان موصوف بالسمع، هذه الصفة أيضا موجودة في الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في آدم وبنيه، فوجد السمع وكذلك البصر، لكن صفة الخالق ليست كصفة المخلوق، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا إذا أجرينا الحديث هنا على أن الضمير في قوله صورته يرجع لله عز وجل، أن الله خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى، فليس المراد بذلك المماثلة، فهذا ممتنع من جهة الشرع بالإجماع، وحتى أنه ممتنع من جهة العقل. ثم قال وطوله 60 ذراعا، يعني الله عز وجل لما خلق آدم خلقه بهذا الطول 60 ذراعا، ثم لا يزال هذا الطول يتناقص في بنيه قرنا بعد قرن، يتناقص هذا الطول. ثم قال اذهب، يعني الله عز وجل لما خلق آدم وذكر أنه خلقه على هذا الطول وله 60 ذراعا، قال لو اذهب فسلم على أولئك، والمشار إليهم قال نفر من الملائكة جلوس، وقوله هنا اذهب فسلم على أولئك هذا إشعار بأنهم كانوا بعيدين فأشير إليهم فقال اذهب وسلم على أولئك، الضمير في أولئك يرجع إلى نفر من الملائكة جلوس. قال فاستمع ما يحيونك، يعني اذهب إليهم فسلم عليهم ثم استمع بما يحيونك ويجيبونك إذا سلمت عليهم. قال فإنها تحيتك، يعني هذا الذي تجيبك به الملائكة، يعني قالوا اذهب إلى الملائكة فسلم عليهم، ثم قال له فاستمع ما يحيونك، يعني ما يجيبونك به، ثم هذا الذي يجيبونك به تلك الكلمات، قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. وهذه التحية كما سنعرف هي السلام، لأنه قال السلام عليكم، فقال له وعليك السلام ورحمة الله، فإذن هذه هي التحية. وقوله هنا لآدم عليه السلام قال فإنها تحيتك، قال الله عز وجل قال له فإنها تحيتك وتحية ذريتك، هل يعني أن هذه التحية هي تحية ذريته كلهم من لدن آدم الذرية كلهم هذه تحيتهم السلام؟ الجواب لا، وإنما هذه التحية هي تحية المسلمين، هذه التحية هي تحية المسلمين، وليست التحية عامة لكل الذرية. ومن ثم قوله هنا تحيتك وذريتك، ليس المراد بها كل الذرية، وإنما هي للمسلمين، هذه تحية للمسلمين، أقصد أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي تحيتهم. ولذلك سيأتينا الحديث إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين، حسدون على السلام، فليست عندهم هذه التحية، مما يدل على أن هذه التحية هي تحية المسلمين. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه أول من حيى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحية، فقالوا السلام عليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ورحمة الله، فقال بأنه هو أول من حي بها. وهم كانوا يحيون الصحابة، وذكروا ذلك عمران بن حسين وغيره، كانوا يحيون بتحية الجاهلية أنعم صباحا، قال حتى نهينا عن ذلك، نهوا عن ذلك، وصارت التحية هي تحية الإسلام. ولذلك قوله هنا قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك هي تحية المسلمين، فهذه السلام هي تحية المسلمين. فقال السلام عليكم، وهنا الموافق للترجمة، هنا بدأ السلام في تسليم آدم على الملائكة، من هنا بدأ السلام، فقال لهم السلام عليكم. طيب آدم لما قال السلام عليكم كيف عرف هذه التحية؟ الله عز وجل قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة الجلوس، فكيف عرف أن هذه التحية أن يقول لهم السلام عليكم؟ يمكن أو يحتمل أن الله عز وجل علمه كيفية السلام فأتاهم فقال لهم السلام عليكم، ويحتمل أنه فهم ذلك من الأمر، لأن الله عز وجل قال اذهب فسلم، فيحتمل أنه فهم التحية وكيفية التحية من هذا الأمر لما قالوا فسلم، فقال السلام عليكم. ويحتمل أن الله عز وجل ألهمه التسليم، هذا هذه الكيفية والصيغة للسلام والتحية ألهمه الله عز وجل، كما ألهمه الحمد عند العطاس، كما ألهمه الحمد عند العطاس يحتمل أن الله جل وعلا ألهمه، فلذلك لما أتى الملائكة قال السلام عليكم، قالوا فقالوا السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، فأجابوه، والله عز وجل قال انظر بما يجيبونك ويحيونك، انظر بما يحيونك، فانظر إلى تحيتهم، قالوا وعليك السلام ورحمة الله، وهذه هي تحيته وتحية ذريته، أي بعض ذريته، هي تحية المسلمين، هي تحية المسلمين، وهذه التحية هي المقدمة على كل تحية، المقدمة على كل التحية. قلت لكم الصحابة، وهذا ذكر عن غير واحد، عن عمران وغيره رضي الله تعالى عنهم، أنهم ذكروا تحيتهم التي كانوا يحيون بها بعض، يحيي بعضهم بعضا بها، في التي في الجاهلية، أنعم صباحا وغيرها، ثم ماذا؟ نهوا عن ذلك. فلذلك الإنسان التحية التي يحيي بها هي تحية الإسلام فقط، ما يحيي بغيرها. له أن يبدأ بتحية الإسلام ثم يقول ما شاء من الكلام الطيب، لكن يبدأ بغير تحية الإسلام إذا لقيه هذا ما يصلح، فيلقاه فيقول له صباح الخير ولا نعمت صباحا ولا مساء الخير ونحو ذلك، نقول لا، تبدأ بتحية الإسلام ثم قل ما شئت من الكلام الطيب. فالأول هو تحية الإسلام، إذا لقيت أخاك المسلم تسلم عليه وتبادر، فهذه التحية المقدمة، تقول السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله، كما سنعرف في صيغة التسليم. قال فزادوه ورحمة الله، وهذا أخذ منه مشروعية هذه الزيادة، وهذا بالاتفاق، وسيأتينا أيضا الحديث أنه يزاد وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا الأكمل والأتم في هذه التحية في التسليم، فإنه تشرع هذه الزيادة لما قال فزادوه ورحمة الله، بل وجاء أيضا في الحديث زيادة وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا هو قال السلام عليكم، فهم قالوا وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فردوا التحية بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أحسن منها الأفضل، هذا هو المقدم، أن ترد بأحسن منها، إذا لم تكن أحسن منها ترد مثلها، لا ليس أقل منها، لا ترد أقل من تلك التحية، وإنما ترد بأحسن من تلك التحية أو بمثل التحية التي حييت بها. والملائكة هنا حيوه بتحية أحسن من تحية، لأنهم زادوا فيها ورحمة الله. ثم قال فكل من يدخل الجنة على صورته، يعني كل من يدخل الجنة من ذرية آدم يدخلون الجنة على صورته، يعني على صورة أبيهم، على صورة أبيهم آدم، على صورة أبيهم آدم، وحتى في الطول على طول أبيهم، على طول أبيهم، خلقه الله 60 ذراعا، فيدخلون كذلك الجنة على هذا الطول. قال فكل من يدخل الجنة على صورته فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن، لما خلقه الله 60 ذراعا الخلق ما زال ينقص قرنا بعد قرن، اليوم هل فينا احنا من طوله 60 ذراعا؟ لا يوجد، ولذلك الخلق قرن بعد قرن من لدن آدم يتناقصون، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. نعم. قال رحمه الله باب إفشاء السلام. قال عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تسلموا. قوله رحمه الله باب إفشاء السلام، عقد هذه الترجمة لبيان الحث على إفشاء السلام، وإفشاء السلام هو نشره وتكثيره وإظهاره، هذا هو إفشاء السلام بين المسلمين، يسلم المسلمون بعضهم على بعض، يسلمون على من يعرفون ومن لا يعرفون، فهذا إفشاء السلام الذي هو نشره والإكثار منه وإظهاره حتى تكون هذه التحية بين المسلمين ممن يتعارفون وممن لا يعرف بعضهم بعضا، وإنما يعرف بأنه مسلم فيسلم عليه، فقال باب إفشاء السلام. قال عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تسلموا. أفشوا السلام يعني انشروا هذا السلام، أكثروا من إلقاء السلام وأظهروه، حتى الإظهار يكون بالصوت، برفع الصوت به. وذكر صلى الله عليه وسلم الفضيلة لإفشاء السلام فقال أفشوا السلام، قال تسلموا، ولم يذكرون المتعلق، تسلموا من ماذا؟ لم يذكر ذلك صلى الله عليه وسلم، ليعم السلامة من أمور كثيرة، والتي جماعها أن تكون ثمة سلامة في مجتمع المسلمين، سلامة في مجتمع المسلمين، سلامة من الشرور، سلامة من العداوة، سلامة من البغضاء، وينتشر بدلها الذي هو التحاب والخير والتقارب والاجتماع، مما يعود على المجتمع بالخير. سلامة تعود على المجتمع بالخير، ومن ثم أفشوا السلامة تسلموا، يسلم مجتمعكم من الشرور بسبب السلامة من الشرور، سلامة قلوب المسلمين من الضغائن ومن العداوات والتباغض وغير ذلك. فالإنسان إذا أفشى السلام وحرص على إفشاء السلام يكون لذلك لإفشاء أثر على نفسه وعلى المجتمع كله، وعلى المجتمع كله، لأن إفشاء السلام هو سبب للسلامة. السلامة من ماذا؟ السلامة من كل الشرور، خاصة التي تكون بين المسلمين من التباغض والحقد وغير ذلك، فهذه تزال بإذن الله سبحانه وتعالى بالسلام والإفشائه والإكثار منه وكذلك إظهاره. فقال: أفشوا السلام تسلموا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. ثم قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، من لم يكن مؤمنا فإنه لا يدخل الجنة، الجنة محرمة عليه على الأبد، بل ليكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن ثم فإنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، أي أن الجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس حجة الوداع في أيام التشريق، مما قاله في خطبته: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وهذه الكلمة أمر بعض الصحابة أن ينادي بها، ابن عمر وبلال كما في خيبر نادى بها ابن عمر أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن ثم من لم يكن مؤمنا فإنه لا يدخل الجنة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يعني يكون عند الإنسان أصل الإيمان، حتى وإن كان ثمة التفاوت ولمن يزيد وينقص، والناس ليسوا على مرتبة واحدة فيه، هذا موفق كمل إيمانه وهذا عنده التقصير، لكن الذي يجمعهم أنهم أهل إيمان وهم مبشرون بدخول الجنة. فقال لا تدخل، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. وهذا لا شك هو من النصيحة للعباد لما يخطب بها صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ويأمر الصحابة ينادون بها في الناس، هذا من النصيحة للعباد ومن الإعذار لهم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهذا يدعو الإنسان للمسارعة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وترك الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت من النصيحة للعباد يخطب بها صلى الله عليه وسلم ويأمر من أصحابه من ينادي بها، ويكررها في هذا الحديث هنا في حديث أبي هريرة، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ثم هذه لا شك فيها إقامة الحجة لمن سمعها، إقامة الحجة على من سمعها، فقد أعلم بأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، والواجب عليه أن يحرص على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا، وهذه على لغة صحيحة في لسان العرب، تلك أن تقول ولا تؤمنون بثبات النون لأن لا نافية، أو ولا تؤمنوا، هذه أيضا لغة صحيحة. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا يعني أصلها حتى تتحابوا، لا تؤمنوا حتى تتحابوا، يعني حتى يحب بعضكم بعضا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ثم قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، بمعنى أن المرء هذا الذي آمن لا يكمل إيمانه إلا بالتحاب، لا يكمل إيمانه إلا بالتحاب. وفرق بين الأولى والثانية، لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، هذه الأولى، والثانية قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فرق بينهما. والفرق أين يكمن؟ الفرق يكمن في أن الأولى المراد بها أصل الإيمان، لا تدخل الجنة حتى تؤمن، وأن يكون عنده أصل الإيمان حتى وعنده التقصير وعنده معاصي، واقع في معاصي وأنقصت إيمانه حتى ولو كانت كبائر، لكن عنده أصل الإيمان. لكن قوله ولا تؤمن حتى تحابوا، هنا يريد صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان، ولذلك هذه الثانية ليست هي الأولى. ولو قلنا بأنها الأولى للزم من ذلك أن المؤمن إذا أبغض أخاه المؤمن فإنه لا يدخل الجنة، المؤمن إذا أبغض أخاه المؤمن فإنه لا يدخل الجنة، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، بل الأولى تتعلق بأصل الإيمان والثانية بكمال الإيمان. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ثم قال ولا تؤمنوا أي لا يكمل إيمانكم، حتى تحابوا، حتى يحب بعضكم ما بعضا. وهذا يدل على عظم التحاب في الله سبحانه وتعالى، وأن يحب المسلم أخاه إخوانه المسلمين، يحبهم في الله سبحانه وتعالى، فإن هذه من الأعمال العظيمة التي يزيد بها الإيمان بل يكمل بها الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا الذي يحب أخاه، فهو يحب له ما يحب لنفسه، بل تجده أكثر من هذا يؤثر ويقدم أخاه على نفسه في أمور تتعلق بدنيا وغير ذلك، لأن هذا من الآثار العظيمة والجميلة للتحاب في الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، المراد لا يكمل إيمانه، كما قال هنا عليه الصلاة والسلام ولا تؤمنوا لا يكمل إيمانكم حتى تحابوا، أي حتى تتحابوا، فيحب بعضكم بعضا. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما تحابون به. إذا عرفنا الأمر الأول وهو أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ثم الأمر الثاني وهو أثر التحاب على الإيمان، فالتحاب في الله عز وجل يغذي الإيمان ويقوي الإيمان حتى يكمل إيمان هذا العبد الذي أحب إخوانه في الله سبحانه وتعالى. فإذا علم هذا وعلم أثر هذا التحاب على إيمان العبد وأنه يغذيه ويقويه، يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما تحابون به، يعني يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى السبيل لهذه المحبة، فهذه المحبة لها أمور تجذبها وتقويها، هذا التحاب الذي يكون بين المسلمين، كما أن له علامات تدل على أن هذا يحب أخاه في الله سبحانه وتعالى، ثمة أمور إذا عملها المسلم فإنها تقوي هذا التحاب الذي بين المسلمين فيحب أخاه. فإذا حرص على أمور وسبل طيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم يتقوى ذلك التحاب الذي ولا شك المؤمن يحرص عليه، لأن ثمرته تتعلق بزيادة الإيمان وتقوية الإيمان وتغذية الإيمان، لأنه قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما تحابون به، فالسبيل إلى هذه المحبة بأمور، منها الذي يذكره صلى الله عليه وسلم هنا، قالوا بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله، فيذكر لنا صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب تقوية التحاب بين المسلمين والمؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم، يعني إفشاء السلام هذا هو سبب لتقوية التحاب بين المؤمنين، والتحاب هو دليل على الإيمان بل حتى على كماله، والإيمان طريق إلى الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما بين صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا السبب الذي هو إفشاء السلام هو سبب لتقوية التحاب بين المؤمنين، فلا أدلكم على شيء كما في الرواية الأخرى إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، إذا فعلتم هذا الشيء هذا السبب تحاببتم، يعني صار بعضكم يحب بعضا، وهذا ولا شك أنه من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها، لأن على هذا الترتيب المذكور في الحديث إفشاء السلام سبب للمحبة، والمحبة دليل على الإيمان وعلى كماله، والإيمان طريق إلى الجنة لأنه لا يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة، وهذا المآل الذي يريده كل مسلم، فعليه أن يبدأ بما ذكر صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تقوي المحبة بين المسلمين، والتي هي علامة على الإيمان وعلى كمال الإيمان، لأن المحبة كما ذكرت آنفا تغذي الإيمان وتقوي الإيمان. ومن ثم يقول صلى الله عليه وسلم في هذا السبب الذي يكون به هذا التحاب ويقوى التحاب، قال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم يعني بين المسلمين وبين المؤمنين. وهذا الإفشاء كما ذكرت آنفا يكون بالإكثار منه، إفشاء السلام أولا يكون بالإكثار منه ويكون بإظهاره. الإكثار منه يعني يسلم الإنسان على إخوانه المسلمين الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم، بل حتى إذا لقي أخاه المسلم سلم عليه، وإذا فارقه سلم عليه، إذا رجع إليه مرة أخرى سلم عليه، بل إذا كان يمشي معه وقد حال بينه وبين أخيه الذي يمشي معه عمود ولا شجرة، إذا التقى بعد ذلك معه من ورائها سلم عليه، لأنه فارقه ولو مدة زمنية يسيرة، فشرع بالسنة أن يسلم عليه. فهذا التكرار لإلقاء السلام وإفشاء لأن فيه الإكثار، فقال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، إفشاء السلام يكون بالإكثار منه، يكون بالإكثار من إلقاء السلام، كما أنه يكون أيضا بإظهاره. ومن إظهاره الذي يتكلم عليه الفقهاء أن الإنسان إذا سلم يسلم بصوت عال يسمعه، وحتى إذا رد الإنسان السلام يرده بصوت عال يسمع منه، ما لم يكن في ذلك أذية لغيره، كأن يكون مثلا في غرفة والناس أحد من الناس نائم، فحتى لا يزعجه ويكون سبب في إيقاظه، لو دخل وسلم فإنه يسلم بصوت خافت. لكن من إفشاء السلام إظهاره، ومما ذكره الفقهاء إظهاره حتى برفع الصوت، فيدخل على المجلس قال السلام عليكم حتى يسمع، ومن سمعه يرد عليه بما برفع صوت أيضا حتى يسمعه. وهذا مما يدخل أيضا في الآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها بأحسن منها. ليس فقط الأمر متعلق بالرد بالكلمات بالكيفية، لا، بل كما وكيفا كما قال الفقهاء، لا يتعلق بالكم فقط بل كما وكيفا. ومن الكيفية في كيفية رد السلام، لو أن إنسان دخل قال السلام عليكم ورحمة الله، وأنت قلتها من تحت أنفك وعليكم السلام ورحمة الله، ما يصلح، أنت لم ترد لا بمثلها، فضلا أن ترد أحسن منها، لأن أحسن منها ليست فقط في الكيفية بل في الكم فقط، بل حتى في الكيفية. في الكم إذا قالك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله، أنت زدت عليه، هذا خير منها. وكذلك في كيفية ردك، كيفية ردها، فإنك ترد بصوت أرفع من صوته، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، إذا رددت عليه بصوت خافت لا لحاجة، لأنه لو مثلا ورفع الصوت ثم نائم وأنت رددت بصوت خافت مخافة لا تزعج من علمت أنه نائم مثلا، هذا نعم لك، لكن من غير هذا العذر، من غير هذا العذر وجود السبب، فإنك ترد عليه السلام بمثله أو بأحسن منه. وهذا هذا الرد الذي يكون بأحسن يكون كما وكيفا، كما وكيفا، ومن الكيف المتعلق بكيفية ردها، فلا ترد السلام من تحت أنفك، وإنما ألقه سلاما بينا يسمعه من ألقيت عليه سماعا جيدا، وهو بدوره يرد عليك السلام بمثله أو أحسن منه كما وكيفا. فهذا مما هو داخل في إفشاء السلام الذي أمرنا به، قال أفشوا السلام بينكم، يعني أكثروا من إلقاء السلام وأظهروا هذه التحية. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان. ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن. وهذه الغاية التي لأجلها وجد الله سبحانه وتعالى الخلق وخلقهم لعبادته سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله عز وجل أوجد الناس لعبادته، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الغاية التي بدأ بها صلى الله عليه وسلم دعوته للناس وختم بها حياته ويدعو إليها عليه الصلاة والسلام، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وحريصا على أن يعبد الناس ربهم جل وعلا، وأن يجتنبوا عبادة غيره والشرك به سبحانه وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأمرين: إلى عبادة الله، ويحذر من الإشراك به، بل ويحذر من الوسائل التي تفضي إلى الوقوع في الشرك بالله وترك عبادته وحده سبحانه وتعالى. ولهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يحذر من اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، حتى وهو في النزع وفي سكرات الموت عليه الصلاة والسلام ويحذر. فدعوته صلى الله عليه وسلم كلها في مدة حياته نبيا رسولا كانت دعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. نعم في المرحلة المكية غلب الأمر باعتبار أنه لما يدعى إلى بقية الشرائع هذا الدين التي فرض أكثرها في المدينة، لكن لما هاجر المدينة وصار يدعو إلى بقية شرائع الدين عليه الصلاة والسلام التي فرض أكثرها في المدينة، لا يعني أنه ما كان يدعو إلى التوحيد في المدينة، بل دعوته بل مدة حياته نبيا رسولا كلها دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له عليه الصلاة والسلام. فقال هنا أعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام، وهذا من الخصال العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون، وهي إطعام الطعام، وخاصة من هو في حاجة إليه، إطعام الجائع، فهذه من الخصال من خصال الإيمان العظيمة. قال وأفشوا السلام، وهذا الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإشاء السلام، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الثواب على هذه الأعمال، عبادة الرحمن وإطعام الطعام وإفشاء السلام، فقال صلى الله عليه وسلم تدخل الجنان. ومن هنا علمنا أن إفشاء السلام هو من أسباب دخول الجنة، هذه من الأعمال العظيمة التي إفشاء السلام هي من أسباب دخول الجنة. اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام، ثم يقول تدخل الجنان، يعني هذه الخصال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم والتي أعظمها عبادة الرحمن، يعني إذا لم يكن ثم عبادة للرحمن وإيمان به فلا دخل للجنة، كما علمنا في الحديث السابق لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، إلا نفس مؤمنة. فهذا المطلوب أولا، ثم قال وأطعموا الطعام وأفشوا السلام، فدل على أن إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، وكذلك إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة. واتضح لنا من الحديث السابق إفشاء السلام هو سبب للتحاب في الله عز وجل، والتحاب في الله عز وجل يقوي الإيمان ويغذيه حتى يكمل، والإيمان هو سبب لدخول الجنة. نعم. قال رحمه الله باب من بدأ بالسلام. قال عن بشير بن يسار قال ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام. قال رحمه الله في هذه الترجمة باب من بدأ بالسلام، وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان فضيلة المسارعة إلى البدء بالسلام. يلتقي المسلمان فيبدأني بتحية الإسلام، ولا شك أن ثمة واحد يبدأ والآخر يرد، واحد يبدأ والآخر يرد عليه السلام. الآن الفضيلة تكون لمن بدأ بالسلام، وهذا معنى قوله هنا باب من بدأ بالسلام، في بيان فضيلة ذلك الذي يسارع، يكون هو الأول الذي يقول لأخيه السلام عليكم، ولا ينتظر أن يسلم عليه حتى هو يرد، بل يكون هو المبادر أولا، فهذا فيه فضيلة، ولذلك وعقد هذه الترجمة لبيان ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أولى الناس بالله أبدأهم بالسلام، أولى الناس بالله من أبدأهم بالسلام، يعني الذي يبدأ بالسلام، إذا لقي أخاه فإنه يبدأه بالسلام. ومعنى يبدأهم بالسلام يعني كما قلت يكون هو المسارع إلى إلقاء السلام أولا، هو المسابق والمسارع إلى إلقاء السلام أولا، فهذا أولى الناس بالله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم من بدأهم بالسلام. وطبعا هذه الفضيلة المتعلقة بالبدء بالسلام هي فضيلة في حالة خاصة، والحالة الخاصة هي عند التماثل. ايش معنى التماثل؟ التقى رجلان مسلمان يمشيان، هذا يمشي وهذا يمشي، فالتقيا، فالآن أحدهما سيسلم على الآخر، الذي بدأ بالسلام والذي نال الفضيلة، الذي بدأ بالسلام فإنه يبدأ بالسلام ويكون سببا لرد أخيه، أن يرد أخوه السلام عليه، فلا شك أن هذا ينال به الثواب والأجر، فلهذا نال الأفضلية، وهو أولى الناس بالله كما سمعتم في الحديث، من يبدأهم بالسلام ومن بدأهم بالسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. قلت هذه في حالة التماثل، لكن لو صار عندنا ثمة اختلاف في الأحوال، هذا راكب والآخر ماشي، وهذا ماشي والآخر جالس، وهذا قائم والآخر قاعد، من الذي يسلم على الآخر؟ هذا باب آخر جاءت فيه في بيانه السنة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أبواب خاصة عقدها البخاري رحمه الله لذلك. ومن ثم مثلا الراكب هو الذي يسلم على الماشي، فلا نقول هنا الأفضلية تكون لمن بدأ بالسلام فالماشي يسلم على الراكب فينال الأفضلية، نقول لا، وإنما السنة هنا أن الراكب هو الذي يسلم على الماشي، والماشي هو الذي يسلم على القاعد، والقائم هو الذي يسلم على القاعد. فجاء في السنة بيان من يبدأ في السلام في اختلاف الأحوال، لكن عند التماثل هذا راكب وهذا راكب، هذا ماشي وهذا ماشي، هنا نعم نتكلم عن فضيلة من يسارع فيبدأ ويلقي السلام على أخيه، هذا الذي ينال به الفضيلة. قال عن بشير بن يسار قال: ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام، يعني ابن عمر رضي الله، يعني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا التقى مع الناس والتقى مع إخوانه المسلمين دائما يكون السباق بإلقاء السلام، حتى ما كان أحد يسبقه بذلك. ولهذا قال هنا بشير: ما كان أحد يبدأ ابن عمر، يبدر ويسابقه إلى أن يلقي عليه السلام أولا، بل كان يسارع، ولا شك لعلمه بفضيلة ذلك، المبادرة إلى إلقاء السلام والمسارع إلى إلقاء السلام وأن يبدأ أخاه بالسلام، فما كان أحد يبدره ولا يسبقه إلى ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. قال عن جابر قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد. وطبعا هذا الكلام الآن موقوف على جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وسيأتي أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي كنت أشير إليه، أنه عند اختلاف الأحوال هذا راكب وهذا ماشي وهذا ماشي وهذا جالس، من الذي يبدأ بالسلام؟ هذا جاءت في بيانه السنة، وصلى إن شاء الله سيأتي في محله. قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد. قال: والماشيان، الماشيان المتماثلان، ومثلهما الراكبان، إذا تجاوز هذا تجاوز أخاه الراكب على دابة وعلى سيارة ونحو ذلك. قال: والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل، لأنه كما سمعتم في الحديث إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، من كان سباقا لأن يبدأهم بالسلام. فقال هنا جابر رضي الله تعالى عنه: والماشيان أيهما يبدأ بالسلام، قال: فهو أفضل. لماذا نالها الفضيلة؟ أولا لمسارعة إلى هذا الذكر وهذا الدعاء الذي هو السلام، هو الذي سارع إليه أولا فقال: يا أخي السلام عليكم ورحمة الله. ثم هذا يكون فيه تذكير لمن لقيه أن يرد عليه، فيسمعه يقول السلام عليكم، فالآخر يقول له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فانظروا، ونال المسابقة الفضيلة بالمسارعة والمسابقة إلى إلقاء السلام، وتذكير الآخر حتى يرد عليه السلام، فينال الفضيلة بهذا، ينال الفضيلة بهذا، فيكون سباقا. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يذكرون في هذا نكتة، ويقولون إنه بناء على هذا تكون السنة أفضل من الواجب، تكون السنة أفضل من الواجب. المعلوم أن الواجب هو الأفضل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل، أحب ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو ما فرضه الله وأوجبه علينا، ولكن وتأتي بعد ذلك السنة والنوافل يتقرب بها الله عز وجل، لكن هي أدنى من الواجب. فإذا أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو الواجب، وبناء على ذلك يكون الفرض والواجب أفضل من المستحب، أفضل من المستحب. لكن ثمة مسائل استثنيت، ومنها مسألتنا هنا، قالوا السنة تكون أفضل من الواجب، كيف ذلك؟ قالوا إلقاء السلام سنة، وهذا عند جماهير أهل العلم، وقع خلاف فيه، لكن عند جماهير أهل العلم إلقاء السلام سنة، ورد السلام واجب بالإجماع، ورد السلام واجب بالإجماع، سواء قلنا على واجب على الأعيان وعلى الكفاية، لكن متفقون على أنه واجب رد السلام. الآن إلقاء السلام سنة ورد السلام واجب، من هو الخير؟ الذي يبدأ بالسلام، أفضلهم الذي يبدأ بالسلام، فكانت السنة خيرا من الواجب، فكانت السنة خيرا من الواجب. وبما استثني أيضا في ما يتعلق بإنذار المعسر، الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم. الواجب ما هو؟ التصدق ولا الإنذار؟ الواجب أن تنظره، أنت أقرضت إنسان ولما حال الأجل ليس عنده ما يسدد به الدين، أنت مأمور وجوبا أن تنظره، لا تضيق عليه، فناظرة إلى ميسرة. ما تقولوش دبر راسك دراهمي اطلع ولا تهبط، وانت تعرف بانه معسر ليس عنده شيء، واجب عليك وجوبا شرعيا ان تنظره، هذا واجب. والله عز وجل بعدها يقول: وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. أن تسقط عنه الدين تصدق بذلك هذا الأفضل. الإسقاط هنا سنة والإنذار واجب، فكانت السنة أفضل من السنة أفضل من من الواجب. وثمة أيضا مسألة ثالثة مستثنات من أفضلية الواجب على السنة، هي مسألة الوضوء قبل دخول الوقت. الإنسان إذا دخل الوقت وقت الصلاة يجب عليه أن يتوضأ ليصلي. إذا نودي يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أمر بالوضوء إذا قام للصلاة عند دخول وقتها. فلو أن إنسانا توضأ قبل دخول الوقت فهذا يسن، لأنه ليس مخاطبا بأن يصلي الآن الفريضة، لكن هو توضأ قبل الوقت فهذا مندوب ومستحب. ومن ثم قالوا فعله هذا كونه توضأ قبل ويكون على وضوء هذا مستحب، وهو أفضل من الواجب أن يؤخر الوضوء حتى يدخل الوقت. ومن مسائل هذه المستثنات هي مسألتنا المتعلقة بالسلام، وهو أن إلقاء السلام على قول أكثر أهل العلم أنه سنة ورده واجب، والمبادرة إلى الإلقاء يعني الذي يؤدي السنة أولا يكون خيرا من رد السلام الذي هو واجب. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الأغر وهو رجل من مزينة وكان له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف، اختلف إليه مرارا، قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معي أبا بكر الصديق، قال: فكل من لقينا سلموا علينا. فقال أبو بكر: ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر؟ ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر. يحدث هذا ابن عمر عن نفسه. قال عن ابن عمر أن الأغر وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف. كانت له أوسق يعني على جهة الإقراض، أقرضه هو يطالبه بردها، أوسق من تمر، ما ذكر عددها هنا. والوسق هو 60 صاعا، الوسق هو 60 صاعا، والذي يحسب به النصاب المتعلق ب الزروع التي فيها الزكاة، ومقداره 5 أوسق، والوسق الواحد هو 60 صاعا. فهذا كانت له أوسق، ما ذكر عددها، لكن كانت له أوسق على رجل كما قال هنا ابن عمر من بني عمرو بن عوف. قال: اختلف إليه مرارا، يعني هذا الرجل الذي قال له الأغر ذهب إلى هذا الرجل من بني عمرو، ذهب إليه مرارا يطالبه بالأوسق التي له عليه، يطالبه بها. قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه شكى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له الحال أنه أعطى فلانا أوسقا من تمر وهو يطالبه بردها فلم يردها إليه، فذكر الحال للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأرسل معي أبا بكر الصديق، فقال: فكل من لقينا سلموا علينا. فكل من لقينا يرونهم ويرون أبا بكر معه فيسلمون عليهم ويبادرونهم بالسلام. فقال: فكل من لقينا سلموا علينا، وخاصة كما قلت يعني يعرفون أبا بكر، فإذا رأوا أبا بكر يسلمون عليهم ويبادرون بإلقاء السلام. فقال أبو بكر: ألا ترى الناس يبدؤونك بالسلام فيكون لهم الأجر؟ يكون لهم الأجر بماذا؟ ليس بإلقاء السلام فقط، هذا إلقاء السلام ينالون به الثواب، والرد السلام ينالون به الثواب، وإنما هو يتكلم عن بدئهم بالسلام. ولهذا قال: ألا ترى الناس يبدؤونك بالسلام فيكون لهم الأجر، أجر أنهم بدأوا بالسلام. وقلت هذا الأجر وهذه الأفضلية في البدء بالسلام إنما تكون هذه الأفضلية لأن هذا الإنسان سارع إلى إلقاء السلام، هذه المسارعة، وكذلك ما يتعلق بالتذكير، فإذا ألقى أحد عليك السلام فإنه يذكرك بهذه التحية فترد عليه السلام. ولهذا كان الذي يبدأ بالسلام ينال الأفضلية. فقال أبو بكر: فيكون لهم الأجر. قال: ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر، يعني أرشده إلى ذلك، تريد أن يكون لك هذا الأجر والمتعلق بنيل ثواب البدء بالسلام، احرص على أن تبدأ الناس بالسلام إذا لقيتهم إذا لقيته فتكون أنت السبا قبل أن يسلم عليك أنت تسلم عليه، قبل أن يسلم عليك من لقيته أنت تسلم عليه، ولكن تذكروا ما ذكرت لكم هذا يكون عند التماثل ماشيان كما ذكر مثلا جابر ولا راكبان، فيحرص الواحد في مثل هذه الحال هنا أن يكون هو السباق. وأما عند الاختلاف بين راكب وماش وماش وقاعد وقائم وقاعد فهذه جاءت السنة في بيان من الذي يبدأ بالسلام كما أشرت آنفا، وستأتينا الأبواب إن شاء الله في ذلك. فقال له أبو بكر ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر. قال يحدث هذا ابن عمر عن نفسه، ومضى معنى الأثر حديث أثر بشير وما نقله عن ابن عمر، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبادر الناس بالسلام حتى ما كان يسبق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقد مضت معنا أبواب ذكر رحمه الله في هذا الباب المتعلق بالتهاجر، وهنا قوله فوق ثلاث يعني أنه قد جاءت إباحة الهجر إلى ثلاثة أيام، الهجر الذي لأجل الدنيا وحظوظها وحظوظ النفس، فنعم هذا جاءت الإباحة أن يهجر المسلم أخاه إلى ثلاثة أيام، لكن فوق الثلاث ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ، لا يجوز له، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، كلاهما يستمر في الهجر حتى فوق ثلاثة أيام، يستمر في الهجر، هذا يعرض فلا يسلم عليه ولا يكلمه، هذا يعرض فلا يسلم عليه ولا يكلمه. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الخيرية هنا من ينالها؟ الذي بدأ بالسلام. وإن كان الحديث هنا جاء في سياق ذكر التهاجر، وأن مما يزول به التهاجر ابتداء هو إلقاء السلام، فإذا لقي من كان بينه وبين أخيه هذا الأمر المتعلق بالتهاجر قد هجره، فهذان المهتجران الذي يريد أن يزيل هذه الهجرة فيبدأ أخاه بالسلام ينال الخيرية، فقال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم إن هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام يستدل به أيضا على مسألتنا هنا، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أورده تحت هذه الترجمة باب من بدأ بالسلام، الذي يبدأ بالسلام ينال الأفضلية وينال الخيرية. فإذا لقيت أخاك حتى وإن لم تكن هاجرا له، فإذا لقيته وبدأته بالسلام فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإنه ينال الأفضلية ببدء بالسلام، كما ذكرت الأمرين، أولا أنه سارع وبادر، وثانيا أنه ذكر من لقيه حين سلم عليه فيرد الآخر عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: باب فضل السلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: السلام عليكم، فقال: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام، وفي رواية: فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة. ثم قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب فضل السلام، يعني ما في السلام وإلقاء السلام وإفشائه من الثواب والأجر، وهذا معنى قوله باب فضل السلام، يعني ما فيه من الثواب ومن الأجر. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: السلام عليكم، يعني ألقى السلام في المجلس على من في المجلس والرسول في ذلك المجلس، فقال الرجل: السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر حسنات. لما قال الرجل السلام عليكم فهذه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، يعني زاد ورحمة الله على الأول. فمر رجل الثاني هذا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال صلى الله عليه وسلم عشرون حسنة، فهو له حسنتان، السلام عليكم والثانية ورحمة الله، نال بها الحسنة الثانية، والحسنة بعشر أمثالها فله عشرون حسنة. قال فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زاد وبركاته، وهذه الحسنة الثالثة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال ثلاثون حسنة. وهذا هو السلام الأكمل، هذا هو السلام الأكمل، صيغة السلام الأكمل والكيفية الأكمل أن يقول إنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا هي الأكمل؟ ينال بها الأجر والثواب أكثر من أن يقول السلام عليكم، وأكثر من أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه ينال بها أجرا أكثر من غيره الذي يقتصر على قوله السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. وهذا ظاهر في الحديث، فالذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نال ثلاثين حسنة، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثون حسنة. ثم إن هذا ينال أيضا الثواب والأجر باعتبار آخر، وهو باعتبار أن الذي يرد عليه لا بد أن يرد عليه بمثل تحيته أو بأحسن منها، يعني أدنى شيء بمثلها وأعظم منها بأحسن منها، أكثر والأكثر أن يكون بأحسن منها. فإذا قلت أنت السلام عليكم ورحمة الله، ورد عليك من رد فقال السلام عليكم ورحمة الله، فهو الآن انظر رد السلام بالصيغة الأتم والأكمل، السلام عليكم ورحمة الله. إذا قلت له السلام عليك ورحمة الله وبركاته قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فهو أيضا ينال الأجر خير من أن يرد السلام عليكم ولا وعليك السلام ورحمة الله فقط إذا قلت أنت مثلها. ومن ثم فإنه ينال الأجر أيضا بهذا الاعتبار، حيث أنه كأنه أحسن إلى من ألقى إليه السلام، أحسنت إليه بإلقاء السلام، وأحسنت إليه بإلقاء السلام بالصيغة الأتم والأكمل، لأنه أدنى شيء سيرد مثلها. فإذا قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال فقام رجل من المجلس لم يسلم، ورجل في المجلس، والظاهر أن هذا الرجل قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضيلة السلام، رجل سلم والثاني سلم والثالث سلم، وكلهم يذكر لهم صلى الله عليه وسلم الأجور، عشر حسنات، عشرون حسنة، ثلاثون حسنة. فإذا ذكر صلى الله عليه وسلم ما في إلقاء السلام من الأجر. رجل كان مع رسول الله في المجلس، وقلت الظاهر أنه سمع ذلك الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، فقام من المجلس ولم يسلم، يعني لم يسلم لما قام وانصرف من المجلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم، ما أوشك ما نسي صاحبكم. وهنا يشير صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل لما قام ولم يسلم كأنه نسي الآن ما كان يتكلم به صلى الله عليه وسلم من فضيلة السلام، فضيلة السلام، والآن هو قام وما سلم، أقام ما سلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم. وهذه نستفيد منها فائدة يا أخوة، أحيانا نسمع الفوائد ونذكر بأعمال صالحة عظيمة وسهلة ويستطيع الإنسان أن يقوم بها، ولكن يأتي زمن قريب جدا وتجد إنسان أصابته غفلة وينسى ذلك ولا يفعله، يذكر ولا يفعله. مثلا في درس الموطأ أمس تكلمنا عن درس البارحة، تكلمنا عن الذكر وفضائل الذكر وما في بعض الأذكار من الفضائل، حين يسمع الإنسان ذلك يتعلم أولا، وحين يسمع ما ورد فيها من الفضائل هذا يشحذ الهمم ليكون محافظا عليها، ومن بعد ذلك تصيب الإنسان غفلة، تجد يمر عليه اليوم ولا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، ولا يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وما أقرب الإنسان إلى هذا أن ينسى. ولذلك الأمر ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أمرين عظيمين، وهذا يتعلق بكل ما خير يقبل عليه الإنسان: مجاهدة النفس والاستعانة بالله عز وجل. دائما الإنسان يحرص على مجاهدة نفسه. الآن أنت خير سمعته بقي لك أن تعمل به، وتصيبك غفلة ونسيان، وهذا يعترينا جميعا، ولهذا يحتاج الأمر إلى مجاهدة النفس وحثها على ما ينفعها وأن تعمل بذلك العمل، واستعانة بالله عز وجل، فيكون الإنسان دائما داعيا ربه جل وعلا أن يوفقه للعمل بذلك الخير الذي يتعلمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، يعني إذا أتى أحد مجلس قوم يجلس معهم ولا مر عليهم فإنه يسلم عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، يعني فليلقي السلام على من في المجلس، فإذا جاء ليلتحق بهم ويجلس معهم مثلا فإنه يلقي عليهم السلام، كما صنع الرجل الأول والثاني والثالث، وإن اختلفت كيفية إلقائهم السلام، لكن الذي جمعهم أنهم أتوا مجلس رسول الله فألقوا السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم. ثم قال: فإن بدا له أن يجلس فليجلس. إن بدا له أن يجلس في المجلس ويمكث مع القوم وسلم عليهم ويجلس. قال: وإن قام، وفي رواية: فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس قال فليسلم. يعني عندنا في رواية: فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم. والرواية الأخرى قال: فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس قال فليسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما الأولى بأحق من الآخرة. الأولى التي عند اللقاء ليست بأحق من الأخرى التي عند المفارقة. فالذي أتى مجلسا وسلم وجلس ثم بدا له أن ينصرف، الآن الرجل الذي انصرف وما سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أوشك ما نسي صاحبكم، نسي أن يلقي السلام ويسلم قبل أن يفارق المجلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يبين بأن إلقاء السلام، وهذا من إفشائه في الحقيقة من إكثاره، أن من أتى مجلسا فسلم جلس ثم مثلا بدأ له أن يقوم للمجلس وأهل المجلس ما زالوا في مجلسهم فإنه أيضا يسلم عليهم. هذا مثلا إنسان في بيته جاءه ضيوف، هو في غرفة الاستقبال مع الضيوف، دخل عليهم سلم عليهم، ذهب ليحضر شاي ولا شيء يكرمه بهم يسلم عليهم، دخل عليهم مرة أخرى يسلم عليهم، راح مرة أخرى يأتي بالماء لأنه فارقهم فإنه يسلم عليهم. هذا هو إفشاء السلام. وليست الأولى عند اللقاء بأحق من الآخرة التي كانت عند المفارقة، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا، قال: ما الأولى بأحق من الآخرة. الأولى التي كانت عند اللقاء والحضور ليست بأحق من الآخرة التي تكون عند الانصراف وعند المفارقة. ثم قال عن عمر قال: كنت رديف أبي بكر فيمر على القوم فيقول: السلام عليكم، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال أبو بكر: فظلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. قال عمر: كنت رديف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يرديفه على دابة، وهذان هما وزيران نبينا صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وأبو بكر أفضل من عمر. قال: كنت رديف أبي بكر فيمر على القوم فيقول: السلام عليكم. وهذا فيه ما ذكرته آنفا، وهو الحرص على المسابقة إلى إلقاء السلام. وأبو بكر كان يسبق الناس إلى إلقاء السلام فيقول: السلام عليكم. قال: فيمر على القوم فيقول: السلام عليكم، وهذا فيه سبقه إلى إلقاء السلام أولا، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله. يعني إذا قال لهم: السلام عليكم، يقولون: السلام عليكم ورحمة الله، لأن الله عز وجل أمرنا ابتداء أن نرد التحية بأحسن منها، فهم يردون بأحسن منها. هو يقول لهم: السلام عليكم، وهم يقولون: السلام عليكم ورحمة الله. ويقول، يعني يمر على آخرين فيقول أبو بكر: السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون، يعني من سلم عليهم أبو بكر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال أبو بكر، كأنه يحدث عمر رضي الله تعالى عنه: فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. والمراد فضلنا الناس اليوم يعني زادوا علينا، نحن نقول السلام عليكم فيقولون: وعليك السلام ورحمة الله، نقول السلام عليكم ورحمة الله فيقولون: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيزيدون. وهذا المعنى قوله هنا: فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة، وهذا يدل على فضل الزيادة المأثورة. ذكرت آنفا أن أتم السلام والأكمل أن يقول الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا حي الإنسان بتحية السلام يحرص على أن يرد بأحسن منها، كما صنع هنا القوم مع أبي بكر، يقول لهم: السلام عليكم، يقولون: وعليك السلام ورحمة الله، زادوا، كما زادت الملائكة لما قال لهم آدم السلام عليكم فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. إذا قيل لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقوله عمر أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنه فضل الناس اليوم بزيادة كثيرة يعني زادوا علينا، هذا من جهة يدل على فضل إلقاء السلام وما فيه من الثواب والأجر وفضل الزيادات المأثورة. الآن قد لعل بدر إلى أذهانكم، لو أن إنسان ألقى عليك السلام فقال لك السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وأنا قلت هذا الأتم والأكمل فليزد شيئا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب أنت كيف ترد عليه؟ إذا رددت عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رددت بمثلها، رددت بمثلها، طيب تريد أن ترد بأحسن منها، كيف ترد بأحسن منها؟ هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، وقد وردت بعض الآثار ومنها المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة ومغفرته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لكن جل الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ضعيف، ولذلك مبنى هذه الزيادة على صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بها من جهة، وكذلك اختلاف الآثار عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فإن من الصحابة من كان يمنع ذلك كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والأثر قد رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، فلما ألقى عليه رجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وقال وبركاته، قال إلى هنا انتهى، إلى هنا انتهى، لأنه لم يأتي في السنة ما يزاد على ذلك. ومن ثم فإن الذي يحيى فيقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليس له أن يرد بمثلها فقط، لأنه ما شرعت زيادة عليها، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا بناء على قول من قال إنه ما ثبت شيء في السلام أن يزاد، لأنه لا بد أن يتبع فيه المأثور. ومن ثم يقول ابن عباس إلى هنا انتهى وبركاته، قال إلى هنا انتهى يعني فلا يضاف. وثبت هذا أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مثل ابن عباس أن بيّن بأن السلام ينتهي عند قوله وبركاته فلا يزاد فيه. فضعف الأحاديث التي وردت فيها الزيادة ومغفرته وأثر هذه الصحابة دعا طائفة من أهل العلم إلى القول بأنه ما يزاد شيء في السلام إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم الذي ألقي عليه السلام فيقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليس له هنا إلا أن يرد بمثلها، ولا يرد خيرا منها، طبعا من جهتي أتكلم أعلى من جهتي الكم، وإلا من جهة الكيفية يمكن أن يرد خيرا منها، لو جاء وقال له إنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذه خير منها، لكن في كيفية أدائها، لأنه قالها بصوت أحسن من الأول، فهذه أيضا خيرية وتدخل في أن رد السلام بأحسن مما ألقي عليه، لكن من جهة الكم والألفاظ فقالوا بناء على ذلك فإنه يكتفى. وأما من زاد أنه يشرع أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فمنه من صحت عنده الأحاديث، والشيخ الألباني رحمه الله لو مبحث في بعض الأحاديث في السلسلة الضعيفة، وكان رحمه الله يحسن حديثا وحديث زيد بن أرقم، وأصل هذا الحديث قد رواه البخاري في التاريخ، وهذا الحديث عن زيد بن أرقم فيه أنهم كانوا إذا سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فأقرهم صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا الحديث يقول الشيخ الألباني بأن إسناده حسن، فحسن إسناده، وبناء على صحة ذلك عنده فيرى أن هذا لا بأس به أن تقول ومغفرته في الرد. وطائفة من أهل العلم قالوا حتى مع صحة هذا لكن هذا ليس أمرا مشتهرا منتشرا، ليس أمرا مشتهرا منتشرا أن الصحابة كانوا على علم بهذه الزيادة ويردون بها السلام، إذا قيل لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيزيدون في الرد ومغفرته، ولهذا كأنه جمع بين الأمرين فقال إن السبيل أن الإنسان على قلة له أن يقول ومغفرته، لكن على الأكثر فإنه يكتفي بما ورد في الأحاديث الأخرى التي أكثر صحة أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود على شيء. وقوله ما حسدكم اليهود على شيء أن اليهود يحسدون المؤمنين على أشياء كثيرة، يحسدون المؤمنين على أشياء كثيرة، واليهود هم أحسد الناس، أحسد خلق الله سبحانه وتعالى هم اليهود، يحسدون المؤمنين. ومن حسدهم للمؤمنين على رأس ما حسد المؤمنين عليه حسدوهم على نعمة الإسلام، يحسدونهم على نعمة الإسلام، أن من الله عليهم بنعمة الإسلام وأرسل فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم وهو من العرب عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا من اليهود والنصارى، واليهود أحسد، واليهود أحسد منهم، فهم يحسدون المؤمنين على نعمة الإسلام. ولهذا قال جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذا نتيجة حسدهم، لما حسدوا أهل الإيمان على إيمانهم فإنهم يحرصون على إضلالهم عن هذا الدين ومقاتلتهم عليه، فهم أحسدوا خلق الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما حسدكم اليهود على شيء، وفهمنا من قوله ما حسدكم اليهود على شيء وهو يذكر هنا أشد ما حسدنا اليهود عليه، أي أن اليهود يحسدون المؤمنين على أشياء كثيرة، يحسدون أهل الإيمان على أشياء كثيرة. لكن قال صلى الله عليه وسلم في بيان أشد شيء حسد اليهود المؤمنين عليه، قال ما حسدوكم على السلام والتأمين. فهم على الجملة يحسدون المؤمنين على نعمة الإسلام، على الجملة يحسدون المؤمنين على نعمة الإسلام كما ذكرت. ثم على جهة التفصيل مما يتعلق بدين الإسلام يحسدونهم على أمور كثيرة، وأشد ما يحسد اليهود المسلمين عليه ما بينه صلى الله عليه وسلم في قوله هنا قال ما حسدوكم على السلام والتأمين، لأنهم يعرفون بأن هذه السلام، هذه التحية الطيبة المباركة التي يتبادل المسلمون إذا التقوا فيقول المسلم أخيه السلام عليكم والآخر يرد عليه، وهي دعوة مباركة بالسلامة، دعوة مباركة بالسلامة، وهي سبب من أسباب التآلف والتحاب. الذي يلقي عليك السلام هذا تحبه، مجرد حتى وإن تعرفه إذا ألقى عليك السلام أحببته. فالسلام كما مضى معنا في الحديث فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسبب السلام هذا سبب للتحاب وسبب للسلامة من الشرور، ومن الشرور التي تكون بين في مجتمع المسلمين نتيجة التباغض والتحاسد ومرض القلوب، فالسلام يزيلها. ومن ثم اليهود يحسدون المسلمين على نعمة السلام لأنهم يعرفون أثر السلام إذا انتشر بين المسلمين في جمع كلمتهم وإزالة الضغائن والأحقاد والعدوات فيما بينهم وإزالة الشرور من مجتمعهم. أفشوا السلام تسلموا كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي سلامة من الشرور حتى المجتمع يسلم من الشرور. فهم يعرفون أثر السلام على بهذا الذي ذكرت، ولذلك يحسدون المسلمين على أن شرع الله لهم السلام. وهذا مما يدل على أن السلام هي تحية خاصة بالمؤمنين، وهذا أشرت إليه في الحديث الأول في درس اليوم، وأن الله عز وجل حين علم آدم السلام فسلم على الملائكة والملائكة ردوا عليه، أخبره بأن ما يرد به ترد به الملائكة عليه هذه تحية له ولذريته. وعلمنا المراد بذريتهم بعض الذرية هم المسلمون فقط، اليهود ما كان عندهم السلام، فهي تحية المسلمين، ولهذا حسد المسلمين عليها. وذكرت لكم حديث أبي ذر أنه أول من بدأ بالسلام في الإسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك، فقال هو عليك ورحمة الله، فهو أول من بدأ بإلقاء السلام أبو ذر رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. والثاني الأمر الثاني الذي حسد اليهود المسلمين عليه قال والتأمين، تأمين المؤمنين إذا أمنوا يصلون صلاة الجماعة فيؤمنون إذا قال الإمام ولا الضالين، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا قال الإنسان مع الإمام آمين ولو تخلف عنه بحرف وحرفين فهذا ما يضر، تكون موافقة، وهي المرادة هنا في الحديث حتى ينال هذه الفضيلة بمغفرة الذنوب. المؤمنون جميعا يؤمنون، وليس على الفاتحة فقط، والفاتحة فيها دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيؤمن المؤمنون على هذا الدعاء الذي في الفاتحة. وكذلك حتى في القنوت إذا دعا الإمام ويسأل الخير للمسلمين المغفرة والرحمة وغير ذلك من المطالب الحسنة الجميلة يسأل الله جل وعلا، والمؤمنون ماذا يؤمنون؟ يقولون آمين. والذي يؤمن على الدعاء كأنه دعا، الذي يؤمن على الدعاء فهو دعا. ووجه حسد اليهود المسلمين على التأمين أن جماعة المسلمين إذا كانوا يؤمنون على الدعاء ويؤمنون على الفاتحة وفيها دعاء والتي فيها دعوة عظيمة بالهداية للصراط المستقيم ومجانبة طريق النصارى وطريق أيضا اليهود فإنهم إن أمنوا على ذلك الله جل وعلا يجيب دعاءهم وتأمين الجماعة تأمين جماعة هذا يؤمن وهذا يؤمن وهذا يؤمن وكلهم كأنه دعا فتكون الدعوة من الجميع الدعوة من الجميع وقد يجيب الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده من جماعة المسلمين فتجاب دعوة المسلمين وهذا وجه حسد اليهود المؤمنين على التأمين إذا أمنوا في الصلاة بعد قراءة الفاتحة وأمنوا على دعاء كالقنوت مثلا إذا دعا الإمام فأمن المؤمنون فقال صلى الله عليه وسلم ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.